بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. شكرا للأستاذ، شكرا كل من ساهم في تحصيل هذا العمل. في بدء هذه الكلمة نذكر بالمبدأ الذي يعتبر أساسا في هذا الذي نحن فيه، وهو أن علم أصول الفقه محصور في أمرين. الأمر الأول تحديد الدليل الشرعي، تحديد الدليل الشرعي وتعيينه، ده هو الركن الأول في هذا العلم. الثاني دراسة عوارض تلك الأدلة. فعلم الأصول الفقهي محصور في هذين العملين، تحديد الأدلة ودراسة عوارض هذه الأدلة. هذا هو هذا العلم جملة وتفصيلا، فهو لا يخرج عن هذين العملين. ومن ثم فإن الأصول عمله الأول هو أن يحدد ما هو الدليل الشرعي في هذا الأمر. خلاف مشهور معلوم تجدونه مسطورا في كتب الأصول، إذ تلفي في بعض هذه الكتب جملة من الأصول لا تلفيها في كتب أخرى. العمل الثاني وهو الذي يعني هو الأهم هو دراسة هذه العوارض. وهذه العوارض تدرس من أجل الحكم عليها، تدرس من أجل الحكم عليها، والحكم عليها يجب أن يكون شرعيا، أن يكون مقاما على الأدلة العلمية. فلا يمكن أن تحكم على عارض يعرض في هذا الدليل أو ذاك إلا بالأدلة الشرعية والبراهين التي تقضي بذلك. ونحن إذ نجتمع في هذه الرسالة يمكننا أن نتكلم دون أن نحصر أغراضنا حتى نعلم ماذا نريد وعما نبحث. إن الكلام إذا لم يكن محددا ومضبوطا تذهب فيه الجهود دون فائدة. وبذلك فإن في البارحة تكلمنا عن عارض النسخ، عارض النسخ يعرض في الأدلة، قد تكلمنا فيه بإيجاز. وهو على كل حال من العوارض التي شغلت عقول أرباب النظر في العلوم الشرعية، وكتب فيها ما لا يعد ولا حصى من الدراسات، وما زالت الدراسة تظهر فيه كل يوم اختلاف ألوانها وأشكالها ومشارب أهلها. واليوم نتحدث عن عارض آخر. معنى العارض هو الصفة التي يتصف بها الدليل، الدليل هو هذا ويتصف بصفات متعددة، وهذه الصفات لا يمكن أن تعلم ثبوتها من عدم ثبوتها إلا بالأدلة. وبذلك فإن حينما ندرس هذا العارض وهذا الوصف نبحث عن الأدلة التي تثبته أو تنفيه. دواء علم الأصول. وفي أثناء هذا العمل نجد مراتب للفكر والمعرفة والإيراد وبحث عن الأدلة وبحث عن الحجاج والبراهين والمناقشات واستعمال علوم شتى في هذا العمل، وهو هذا العارض واشتابت لهذا الدليل أو غير ثابت. في هذه الحالة التي نكون فيها حينما نعمل في هذا الأمر نكون حينئذ ندرس علم الأصول. دواء علم الأصول هذه الحالة العملية لتقرير هذا الحكم لهذا الدليل هو الأصول. وبذلك فإنه ما لم يكن علم الأصول مفهوما على هذه الصفة يبقى معلومات بدون فائدة، بدون فائدة. فالمطلوب إذن على هذا الحال أن نرقي دراستنا للأصول إلى هذا العمل. ومثال على ذلك سنراه في هذا الباب كما هو يجري في سير الأبواب. والعارض الذي أمامنا كما ذكرنا هو الرجحان. الرجحان صفة في الدليل والترجيح وما يقوم به الفقيه أو المجتهد أو الأصولي، ولا ترجيح يتحقق إلا بالرجحان. فلا ترجيح إلا بالرجحان، كما أنه لا وجوب إلا بإيجاب، ولا حرمة إلا بالتحريم. فالترجيح من أثر الرجحان. إذن فإن هذا الأمر مركب على وصف في الدليل يثبته المجتهد أو الناظر أو الفقيه أو الأصول. قبل أن ندخل في جزئيات هذه المسألة كما في الكتاب، أنبه هنا إلى مواقع الترجيح التي يحتاج الفقيه إلى العلم بها ودراسته. أولا، الموقع الأول الترجيح بين الأدلة النصية، هو الموقع الأول الترجيح بين الأدلة النصية. الموقع الثاني الترجيح بين الأصول، بين القواعد الأصولية، قواعد الفقهية الأصول جملة وتفصيلا. الموقع الثالث الترجيح بين الأقيسة، الموقع الرابع الترجيح بين المناطات، الموقع الخامس أو السادس الترجيح بين المصالح، السابع الترجيح بين المفاسد، الثامن الترجيح بين الفتاوى، هذه هي مواقع الترجيح. وأن اتجهت عينك وأنت تريد أن تفتي سيعرض لك هذا الأمر، أن ذهبت وأنت تريد أن تفتي أو أنت أن تؤول سيعرض لك هذا الأمر وهو الترجيح، فهو أمر لازم لكل ناظر في الفقه ولكل متحدث في الشارع. فلو أنك فتحت بابا اليوم من كتب الحديث وأردت أن تستخرج الأحاديث المتعلقة بحكم ما، فأنت ستستخرج أحاديث متعددة متعارضة، ستستخرج أحاديث ولكنها سوف تكون متعارضة، وتبدأ مرحلة التعارض في تعارض الدلالات، حتى إذا انتهيت من تعارض الدلالات سوف يعرض لك التعارض بين النصوص. وهذا أمر لا مفر منه، إذ لا يوجد عندنا في المسائل الفقهية أدلة قطعية مجمعا عليها. ولو أردنا أن ننظر في أي مسألة جزئية فإن سوف نجد هذه الأدلة تتعارض، وبذلك يلزمنا الهروب أو الالتجاء إلى الترجيح. والعجيب أنه مع عروض هذا الوصف الذي يحتاج معه الفقيه إلى إمعان النظر بأدوات علمية دقيقة وقوية، تجد كثيرا من الناس يقدمون على الحمل بدون هذه الصناعة. ولا يخفى أن هذا يفضي إلى القول في دين الله بما لا دليل عليه. فنحن لو أردنا أن نقرر اليوم فقط فرائض الوضوء لا نستطيع ذلك ما لم نكن قادرين على الترجيح بين الأدلة. فإن الاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه وحدود الوجه ومسح الرأس وحدود الرأس وكيفية المسح كلها تحتاج إلى الترجيح. أدلتها كلها تستلزم الخوض في هذا العمل. وقد أقحم العوام رؤوسهم في هذه الأمور وهم لا علاقة لهم بهذه الصناعة. يكفي اليوم أن يجلس الإنسان في مجلس ثم يسمع حديثا معينا في قضية جزئية فيحملها ذات اليمين وذات الشمال، يسب العلماء ويشتم أهل النظر، وإذا سألته عن وجه هذا القول وعن أساسه وكيف عرفت أن هؤلاء أخطأوا وما جوابك على اعتراضاتهم وماذا تقول في أدلتهم، تجده قد بلح وينظر إليك نظر من يتهمك بالبدعة مبتدع مبتدع يرد الحديث. يا فتى كن واقعيا، نحن الآن نريد أن نستنشق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يستنشق منذ أن كان يتوضأ وكان يتمضمض، ثم نلفي الإجماع وقع على أن هذا لا ينقض الوضوء، كيف أخرج من بين هذين الدليلين المتعارضين وأنا مطمئن أفتي الناس وأقولهم هذا دين الله، النبي يفعل هذا في كل وضوء وأنا، ثم يستنشق المستنشق ثم يقع الإجماع على أن هذا ليس صدق، ماذا سنفعل في مثل هذه المواقع وهي من أوسط المسائل الفقهية؟ شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير؟ أقول بأن الإجماع هو الحجة، ما الدليل؟ أقول بأن الفعل النبوي مقدم على آراء الناس، ما الدليل؟ ما الحجة؟ ما البرهان؟ علم الأصول ليس رفاهية فكرية بل هو من ضروريات الأحكام وبناء الفقه، وأهم شيء في علم الأصول بعد فهم الدلالات الترجيح. وأن التفت في مشارق الأرض ومغاربها تنظر في الفتاوى لا يمكن أن تجد فتوى إلا ويعرض فيها هذا الأمر ويلزمك الشرع بالخوض فيه، وكيف يمكن للمرء أن يتصرف في دين يقوم على هذا الأصل بدون أن يكون داريا لما يبرئ به ذمته أمام الله تعالى؟ كيف يمكن هذا؟ ثم هل تظن أن العامية حينما يستفسرك عن أمر القطعيين، العامي حينما يستفسر أو حينما يستفسر المفتي يسأله دائما عن مسائل فيها تعارض يحتاج إلى الترجيح، العامي تقرر في نفسه هذا الأمر، ألا ترى أن الناس يسألك أن رب شخص يسألك مثلا يقول لك إني طلقت امرأتي وكنت غضبان نرفيت ما بقيتش عارف اش كندير، هو شنو كيطرى عليك في هذا السؤال؟ مناطان متعارضان، رادكي باك تحكم ليه بالمناط ديال الغضب وتحيد المناط ديال القول، وانت كتقول له ملي كنتي غضبان عقلتي على شنو قلت؟ اييه مناطك ملغن والطلاق واقع، هكذا تلغي الغضب وتثبت الطلاق. وعندما تجد تظن أن العوام لا يعرفون هذا الأمر فانظر في فتاوى وهي كثيرة جدا وما زالوا يعرضون مثل هذه الأشياء كلما سألوا، فماذا ستفعل في المناطق؟ والله سمعت قناة فيها عالم شرقي أفتى للناس بأن الطلاق مع الغضب لا يقع، تقول هذا أمام الله؟ ها؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورتقطت بهم الأسباب. اسمعوا لي أنا قلت شوية عندي راه غير سلك وصفي. إلا كاين مصحف شوية مش مشكل. خلاصة الكلام أنه يستغرب هذا النوع من العقل النظري الفقهي الذي غلب على الناس. فلو فرضنا مثلا أن فتوى نزلت كتبها مغربي وكتب آخر في الشرق فتوى تضادها أو تناقضها، فنحن دائما نرجح بماذا؟ بالبلد بالنسب، وكثير من الشباب هكذا يرجحون. واسيدي الشيخ معدل معدل هذاك السيد معدل ولا خو المجرح الفتوى كتبنا بهذه الطريقة، هذا هو العلم، هذا هو الدين، هذا هو شرع الله، أم أن الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى أسس القول ومبانيه واعتباراته؟ والفتاوى حينما تعرض على النظر يتجه الأمر إلى الاعتبار، ما يسمى بوزن الاعتبار، وهو نظام خاص في علم الفقه بالنظر إلى ما يعتبره المفتي حينما أفتى، وهل استكمل شرائط الإدراك لفقه الواقع وفقه النازلة، وهل نزل الدليل على تمامه، وكان الموقع صالحا له. فلا مناص من تعلم قوانين الترجيح ولا مفر منها، ولا يمكن لأي مفتي أو مفسر أو من يتحدث في الحلال والحرام أن يتحدث عن هذا الأمر دون أن يكون قادرا على هذا العمل الذي يحتاج إلى بذل الجهد واستقصاء الأدلة ومعرفة المداخل إلى هذه المواضع. في هذا الكتاب لم يورد المؤلف كل هذه الأنواع، وإنما ذكر فيها الترجيح بين الأدلة النصية، والأدلة النصية إذا تعارض بعضها مع بعض في كتب الأصول ما يفزع إليه في ذلك، ما يفزع إليه في ذلك من أجل الخروج من هذا الأمر بما تقرر فيه، وهذا سهل. لكن ماذا لو تعارض الدليل النصي مع القاعدة؟ إذا تعارض النص مع القاعدة، إذا تعارض النص مع الأصل، هذه مسألة يلغيها كثير من الناس من الاعتبار، ويعتبرون أنه إذا ورد الحديث فقد حصل الشرع، ولم يعلم بأن جميع من تقدم من أهل العلم كانوا يعتبرون هذا القسم أو هذه الحالة من قسم التعارض، هذا من قسم التعارض، أي تعارضت فيه أدلة مختلفة، فلا يمكن أن يقال بأن هذا الحديث ورد ولما سلم من المعارض النصي يكتفى بالحكم عليه، هذا غلط، هذا غلط، لا يصح. فإن ورود الحديث يمكن أن يكون يعارضه في الاحتكام إليه أمور أخرى، فوجب أن يعد هذا أيضا من قسم ما تتعارض فيه الأدلة. إذا عرفنا أن مواقع الترجيح متعددة، وعرفنا أن ما من موقع من هذه المواقع إلا ويحتاج إلى موازين وإلى قواعد وإلى ضوابط يصار على موجبها في البناء الحكم الشرعي، مثلا نحن في حقيقة الأمر منقسمون إلى أصناف، أصناف، فقسم يرجح القول بمجرد ما يراه على مذهبه فقط ويدود عنه بالحق وبالباطل ويسمي هذا ترجيحا، وصنف آخر يرجح فقط لأن قائل هذا القول محترم عنده ويراه بأن ما صدر عنه هو شرع الله. متى تكون النسبة إلى الشخص يرجح بها؟ في حالة واحدة، إذا اتصف بالنبوة فقط، لا قيمة للقول في باب الترجيح بالنسبة للشخص إلا إذا اتصف بالنبوة، ولا زيادة على هذا الأمر. وصنف من الناس يرجح باعتبار ما يسميه بالتيسير، تيسير على الناس. قسم آخر يرجح بما يسميه بمراعاة أحوال العصر، وغير ذلك من الأمور التي يجب أن تعرض على الترجيحات أو قواعد الترجيح التي تفضي إلى الحكم الشرعي المطلوب في النوازل. ما الذي يلغي الترجيح؟ التقليد. الذي يلغي الترجيح هو التقليد. فإذا وجدت الشباب لا يتقنون هذه الصناعة فاعلم بأنهم يتقنون التقليد، والتقليد عندنا أصبح مرضا، وأصبحنا نتترجح لدينا الأمور بالأوهام، وهذا مرض عام. مثلا يمكن أن تجلس في مجلس ثم تلفي قوما يتحدثون فيقول لك مثلا في كلامه: والله هذه مسألة اقتصادية ليكونوميك. قلت اقتصادية، علاش كتشرحنا عرب؟ لا، خصو يعطيها التأصيل، لأنه إذا نطق بتلك اللفظة بعض من جلس يحس بأن المسألة الآن دخلت قسم التأصيل وقسم التأصيل. لا لا، صفة ولا تصحيح، هذا مرض. قلت مثلا إبسيمولوجيك، قلت إبسيمولوجي، لا إبسيمولوجيك باللغة الأجنبية. إذا نطق بهذه اللفظة اعتقد بأنها الآن تأصلت وترسخت وأنها رجحت. أمراضنا لا حصر لها في النظر. قوم إذا قيل له بأن فلانا قال الكلام الفلاني، فلان الفلان قال الكلام الفلاني، قال الكلام الفلاني، يا أبا محمد هذا كلام صحيح، يا أبا علي، يا أبا علي صحيح، يا أبا علي هذا. كيف سأصبح الدين ينزل إلى هذه الدرجة العبثية؟ والإسلام مبني على أسس وقواعد وأصول ومعارف وعلوم، والله تعالى جعل على كل حكم ما يدل عليه، فكيف يدل عليها تدل عليه هذه الأوهام وهذه الأخطاء؟ وقد تجد خروما في فتوى فتنبه عليها. ماذا تسمى حينما تنبه على هذه الخروم؟ أنك هدمت قولا فقهيا ضعيفا؟ أبدا، أنت تسمى حينئذ بأنك تخالف كبار العلماء. كبار العلماء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأصول معناها أن نرجع إلى القواعد الدينية الأصلية من أجل تقويم كل كبيرة وصغيرة في القول والفعل لبني البشر، فكرا ونظرا وعقيدة وجدانا وفكرا وفهما، أي شيء يحصل من الفرض يجب أن يرجع به إلى الأصل لتقويمه. وبعدما اتضح لنا أن الترجيح لا مفر منه لكل ذي نظر، وأن التفت وأن ذهب أن قرأ القرآن يحتاج إلى الترجيح، قرأ الحديث يحتاج إلى الترجيح، نظر في الفتاوى يحتاج إلى الترجيح، أراد أن يفتي في المسائل المستجدة في هذا العصر يحتاج إلى الترجيح، إذن فهذه الصناعة أصبحت فرض عين على كل طالب فقه وكل من يتناول العلوم الشرعية. وما أورده المؤلف في هذا الكتاب يخص فقط الترجيح بين الأدلة النصية، وسنسرد هذه الترجيحات التي ذكرها منبهين إلى أن هذا الذي ذكره ما هو إلا طرف من المرجحات التي يذكرها غيره من الأصوليين، ولا يمكننا أن نوضح ما هو واضح، أنكم لستم في مستوى من يفسر له مثل هذا، فهذا واضح، لكن سنسرد هذه الأشياء ثم نذكر ما بني عليها من بعض الأمثلة على نحو يكون فقط من باب التمثيل. إذن فالترجيح بين الأدلة هو قال بأنها عشرات، وبعضهم يقول إنها ستون، وبعضهم يقول إنها أكثر من ذلك، وصرح بعض الأصوليين بأن الترجيحات لا حصر لها، وهذا هو الذي انتهى إليه الكلام في هذا الموضوع. بل يرجح بكل شيء يظهر للفقيه أنه يقع به الترجيح كيفما كان. السبب الأول الذي يكون به الترجيح وكبر الراوي أن يكون الراوي كبيرا في السن، والذي روى الحديث الذي يعارضه يكون صغيرا في السن. ومثل هذا هو موضع نظر وبحث، إذ كيف يكون كبير السن بكباره فقط مقدما قدم قولي على من هو أصغر منه؟ الجواب عندهم أنه مردود إلى الضبط، فالذي يكون كبير السن يكون أضبط، والذي يكون صغيرا يكون قليل الإدراك وضعيف التصور، فهو وإن كان يسميع فإنه لا يستطيع أن يضبط كما يضبط الكبير، وهذا أمر معقول، وهذا ما يسمى عندهم بالدليل الخارجي. ومعنى أنه دليل خارجي هو ما يسمونه بالدليل الواقعي. نعم، الذي يكون كبيرا في السن يكون أضباط بحكم تمام مداركه العقلية بخلاف من كان صغيرا. ولهذا المالكية ترجح كون ما كون الإحرام بالإفراد مقدما على الإحرام بما سواه، ذلك أن الذي روى حديث الإفراد هو ابن عمر، والذي روى حديث غيره كان أنس، وأنس صغر من ابن عمر، ذلك كانت رواية ابن عمر أرجح من حيث الضبط في المتن، وهكذا. إذن هذا هو السبب الأول، وأن يكون الراوي كبيرا في السن، لكن هذا من حيث المبدأ، أما من حيث التفاصيل فقد يكون الشخص كبير السن ولكنه قد تكون فيه الغفلة، قد يكون ممن لا يتنبه فيقدم عليه الصغير الذي له هذه الخصوصية الضبط والتنبه، أن بعض الناس وإن كان كبيرا في السن فإنه يكون بليدا، وربما يكون الطفل الصغير أذكى منه فيقدم عليه، والعبرة كما ذكرنا في هذا الباب بما ظهر لك أنه مرجح. السبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن لما يروى لما يروي من راوي الخبر المعارض. الإتقان والأعلمية هذا مردها إلى أهل الاختصاص، وقد رتب بعضهم في ترتيبا معرفيا بين بعض الصحابة، فكانوا يرون أن بعضهم أعلم من بعض. وقد ذكر ابن حزم في كتاب الإحكام جملة من هذه المسائل التي يحتاج إليها الباحث في مثل هذه الجزئيات، أن يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا. نحن لا نستطيع الآن أن نعرف من هو الأعلم في الصحابة ولا من هو دونه، لأن هذه مسألة تحتاج إلى ما يدل عليها ونحن لا نستطيع أن نعرف هذا، ولذلك هذا يحال على من له الدراية بهذا الباب. وقد ذكروا أن بعض الصحابة أعلم من بعض على وجه العموم وليس على وجه الاختصاص، أما على وجه الاختصاص فقد ورد حديث معروف أقدكم عمار وأعلمكم بالحلال والحرام المعين الأخير، هذه مسألة معروفة، لكن في الجملة من هو الأعلم؟ بعض الناس يقول علي هو الأعلم، وهذا لا يبعد أن يكون حقا، وإن كان البعض يقول اخفوا هذا لأن الروافض يستغلونه، استغلوا الروافض، الروافض استغلوا البلادة، تستغلوا العلم، تستغلوا الروافض غيرهم، هو بلادة المخاطبين وليس الفكر والمعرفة، المعرفة مع امرأة تكون سببا للضلال، الذي يكون سببا للضلال هو الجهل قلة الإدراك. وإذا كنا ما ذكرت هذا القول ينبهك بعضهم إلى أنك تفتح باب التشيع، هذا لا يفتح باب التشيع ولا يمكن أن يكون مضرا إن كان عليا أعلم الصحابة فهذا لا يبعد، ولكن بعضهم يتقزز من هذا الباب ويراه لأن بعض الناس مركبون كما كيقولوا هادو عنده ما يسمى بماذا الشيء اللي كيديروا هذوك الناس ديال التنمية البشرية برمجة الدماغية ولا سميتها عصبية بحال الدماغ هي هذيك ديما يسمى بالبرمجة العصبية. هاد الألفة شوية جديدة خليها حتى تخمر شوية يلا جات جديدة. على كل حال فإن الأعلم والأتقن هذا مسألة مردودة إلى علوم إلى علماء الآثار والذين يشتغلون بالبحوث في هذا الموضوع وهم الأعلم بهذا الباب ويستفيد منها الناظر الفقيه كما معروف. إذن فالذي مثل به في هذا الباب هو احتجاج أصحابنا المالكية على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة المروي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث قد يعارض بحديث أنس فيقال إن عائشة أفقه وأعلم من أنس وهذا أظن أنه مجمع عليه أن عائشة من كبار علماء الصحابة ومن كبار المفتين قد تصدرت الفتوى كما هو معروف وكانت لها أصول. بعض الناس يقول بأن تعليم النساء وكذا في لا إذا كان العلم سيوصل المرأة إلى مثل هذه المرتبة التي قد تكون عليها عائشة رضي الله عنها أو غيرها من النساء فلا بأس بذلك. هذا أصولها التي تجادل بها هي مثلا أول من أظن أنها أول من سنت ما يسمى بتقديم القطع على الظني في أصول الفقه إذ ردت حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه بالقرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى وحكمت على الحديث بالتخصيص وهذا مسلك أسسته ثم تبعها عليها من أتى بعدها وهذا ما يسمى بفقه الرأي وهذا من مقومات فقه الرأي. إذن فهو أسسته عائشة رضي الله عنها وليس مبتدعا كما يدعي بعض الناس بأن أبا حنيفة ابتدعه أو أن إبراهيم النخعي هو أول من ابتدعه. هذا لا يقال لأنه يجب أن ترد الأشياء إلى أصولها وقد رأينا مثل ذلك عن ابن عباس حين رد حديث الوضوء مما مست النار فرد عليه ابن عباس وتعالى به هريرة بأنه أرأيت إن سخن بالماء الأخير هذا الماء الذي نتوضأ به إذا كان مسخرا وكما قال من الحديث معروف مشهور وهو ما استعمل فيه هذا الأصل الذي يعتبر مؤصلا بعمل الصحابة والصحابة متكاثرون وناس وكان هذا المذهب ماضيا فكان مذهب الرأي. إذن فعائشة لها أصولها رضي الله عنها ولها فقهها ولها إتقانها فقد أسست للأمة هذا المذهب مع غير هذا الأصل من الأصول التي تنسب إليها والناس يغفلون عن رد الأشياء إلى أصولها ويقفون عند الفروع يؤدي إلى الخطأ في مثل هذه الأحكام. السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه هذا السبب الثالث أن يكون الراوي وهذا واضح لأن الذي بشر الأمر يكون أعلم الناس به ولذلك قدم هنا عند المالكية قدمت رواية أبي رافع على رواية ابن عباس قال أبو رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال وبلى بها وهو حلال وكنت أنا السافر بينهما وقال ابن عباس تزوجها وهو حرام أي محرم. وهذا الحديث كما تعلمون أخرجه الشيخان وغيرهما. إذن فكل من كان مباشرا للقصة يقدم على غيره وإن كان أعلم منه وأتقن أنه سيأتي في آخر هذا الباب ويأتي في آخر هذا الباب على المعتاد أنه ترتب هذه الاعتبارات عند التعارض أن مشكلنا دائما في العلم الشرعي هو التعارض. أنت لا يمكن لك أن تشك في أن الصلاة 50 أو أن تضطرب في أن صوم شهر رمضان فرض هذا لا يمكن لك أن تضطرب فيه لكن أين تضطرب العقول وأين يقع التزاحم إذا كان التعارض بين الأدلة المختلفة كما في مثل هذه الجزئية مثلا إذا تعارضت فيه أمور مختلفة، مثلا أن يكون هذا هو المبشر ويكون هذا هو الأتقن ويكون هذا أتقن وأكبر في السن إلى غير ذلك من المزايا، فماذا تقدم؟ لم يتركوا هذا الأمر هكذا، وإنما ذكروا في هذا الباب الترجيحات، وقد تلفونها منصوصا عليها في كتب الفقه لمن يرغبوا في الاطلاع لها. السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الوقيعة، الصواب الواقعة وهي النازلة، أما الوقيعة على وزن كبيرة فهي الحرب والقتال أو المعركة. ولا شك أن مثل هذه الأخطاء اللغوية التي تلفى في كتب من تقدم من أهل العلم إنما هي في الغالب من النساخ، والتمساني عالم لا يقاقع له بالشنان كما يقال، والرجل أسس لعلم معروف ومراتب الاستدلال، هو كتاب عظيم له أسس به لمنهج التفكير على ما أظن مراتب استدلاله كما هكذا. لكل حال فهذا كتاب مثارات الأغلاط الأدلة، نعم كتاب آخر. هذا كتاب مهم، لا عنده حتى هذا، عنده كتاب اسمه مراتب الاستدلال أظن. على كل حال هذا كتاب مهم جدا في النظر، طلعت فيه على بعض المنقولات عنه، فكان ينحو فيه منح بناء منهج جديد في التفكير. لذلك فممكن أن نقول بأغلاط التي نجدها في النسخة وبعض الأشياء التي ينسبها لمذهبي وهي ليست منه، أن نقول بأنه هو الذي أخطأ فيها أو أنه هو الذي، قد يكون له بعض افتراضات، ولكن في الواقع قد يكون هذا غالبا من النساخ، أي الذين ينسخون الكتب فيقعون في مثل هذا. فهو صاحب الواقعة أولى أن تقدم روايته لتلك الحادثة، وبذلك رجح أصحابنا حديث ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، قدمت على حديث ابن عباس المذكورة. السبب الخامس أن يكون أحد الراويين للخبر المتعارضين أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان كذلك فهو أولى أن تقدم روايته على رواية من هو أقل منه صحبة. مثاله ترجيح أصحابنا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ولفد الترمذي عن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم، على رواية أبي هريرة أن الرسول قال من أصبح جنبا فلا صوم له. ولذلك قدم حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة لهذا السبب المذكور. وهذا الترجيح وهو طول الصحبة ودوام، وإنما قلنا به لأن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم من السنن، وهذا تمسك به مالك رحمه الله في كثير من جزئيات الفقه، أن ما كان يقتضي المداومة هو المعول عليه في السنة. وقد ترد بعض النصوص التي تخالف هذا الأصل فيلغيها ويحكم بما يقتضيه هذا الأصل الأقوى عنده، وهو ما يدل على الاستمرار من السنة. لذلك لما بعث مروان بن الحكم إلى أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة، قال أبو هريرة هما قالت ذلك، قال أبو هريرة هما أعلم. السبب السادس كثرة رواة أحد الخبرين، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء نص الذكري على حديث عدم إيجابه، وهو حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منه. إن حديث إيجاب الوضوء رواه أبو هريرة بن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة أم حبيبة، وما كان أكثر رواة كان أرجح على ما رواته أقل لسوى رواة الخبرين في العدالة. السبب السابع أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كترجيح أصحابنا حديث ابن عمر في إفراد الحج على حديث أنس. السبب الثامن وكون الراوي يسمع الحديث من غير حجاب كترجيح أصحابنا حديث القاسم وعروة أن بريرة عتقت وزوجها عبد على رواية الأسود أنها عتقت وزوجها حر. السبب السابع أن يكون أحد الرويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر كحديث ابن عمر قال إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وهي التي أوفت 2 وفي كل 50 حقة على رواية عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنفت الفريضة. السبب العاشر وهو الأخير أن يكون أحد الرويين متأخر الإسلام أنه أقل احتمالا للنسخ كترجع أصحابنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين 2 تكلم وبنى على ما فعل من صلاته كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا فقال إن في الصلاة شغلا وفي رواية أخرى إن الله يحدث من أمره ما يشاء إن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة متفق عليه. فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث والمالك يقول إن الكلام إن كان لإصلاح لا يبطلها. هذه نبذ يسيرة من ترجحة السند وهي في الحقيقة تتخطى ما ذكر أضعافا مضاعفة والترجيح غير محصور في عدد معين إذ مداره على وصف يقوى به سند على سند. هذه تسمى ترجيحات من جهة الراوي. ترجيحة المتن. ترجيحة المتن أيضا ذكر لها 10 أسباب. ومعنى ترجيحة المتن ترجيحة المضمون والمعنى على غيره وهذا باب صعب لأن نظر الفقهاء فيه يكون بمعايير علمية مختلفة أن مضمون الحديث أن ترجحه على مضمون آخر هذا يحتاج إلى برهان كاف في ذلك. ولكن على كل حال إذا ورد دليل وكان قولا والآخر فعلا فإن القول يقدم على الفعل هذه قاعدة أصولية مجمع عليها. والغريب أن هذه القاعدة على هذه القوة التي عليها لا يعرج عليها وإنما كان القول مقدما على الفعل لأن الفعل لا صيغة له بخلاف القول فإن له صيغة تدل على حكمه وإنما كان الفعل ليست له صيغة لأنه حركة بدنية تفعل للعبادة على مراتبها ولغيرها. إذن فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فهو الحجة المتبعة في هذا الباب وإن فعل فعلا يخالف ذلك فلا بد من المصير إلى التفاصيل الفقهية التي ترد في هذا المقال. ونرجع هنا إلى مسألة ما معنى القول. القول هنا يعم ما كان أمرا ونهيا وما كان محل هذه الأحكام. فالمطلقات والألفاظ العامة تقدم على الأفعال النبوية إلا إذا دل الدليل على أنها نسخت فالمصير حينئذ يكون إلى النسخ أي أن العبرة هنا بالأدلة المقارنة لهذه الأدلة في حالة الترجيح بينها. ومن ثم فإنه ليس من الفقه في شيء أن نرد الدليل بمجرد الاحتمال. بمجرد ما يرد الاحتمال نقول هذا الدليل لا يعمل به أو يعمل به ببعضه دون بعضه، هذا تصرف غير سديد. ولا بد هنا أن نشير إلى أن تقييد المطلقات رد إليه الشاطبي كل أنواع البدع، وقال إن جميع البدع تدخل من هذا الباب، وهو تقييد المطلقات بلا برهان. ولا يعرف من يفعل ذلك بأنه إن تصرف على هذا النحو يهدم أركان أصول أهل السنة والجماعة، في الوقت الذي يدعي بأنه هو يحميها. أن كثير من الناس يظنون بأنه إن مس قاعدة من قواعد الأصول وتصرف بتركها لا يفتح الباب من أجل أن يتصرف غيره على وفق ذلك في قواعد أخرى. ثم إن المسألة تؤول في نهاية الأمر إلى ماذا؟ يعني إلى أن تتساوى جميع المذاهب، ما كان منها على هذا المذهب السني وما كان منها على المذهب المبتدع. لذلك فالقول إذا ورد فهو تشريع، ولا يمس إلا إذا أمر الشرع بتخصيصه أو تقييده. وبس تعرف أنت هذا الأمر الشرعي من أين سيأتيك؟ في كثير من الأشياء نسمع الابتداع، فلان مبتدع، فلان يبتدع في الدين، وعندما نرجع إلى تصرفه نجده بأنه قد حكم قولا نبويا أو نصا قرآنيا أو آية قرآنية. فإذا أردنا أن نبحث عن مدخل الابتداء نجده لا لم يبتدع شيئا، وإنما قصر أمره أنه رجح جهة دلالة على غيرها وتمسك بالدليل ولا يريد أن يتركه. تقول له مبتدع. هذا كلام لفظة نبوية توجهت إليك، أنت مخاطب لي، عارض فيها وصف من الأوصاف التي تدرس في علم الأصول، تمكنت من فهم هذا العارض، استطعت أن تفهم هذا الأمر، لك طريقة ومنهج معروف مجمع عليه وهو العمل بهذا حتى يرد الدليل الذي يخصصه أو يقيده أو ينسخه. يأتي إنسان ويقول لك لا لا لا، هذا الدليل يجب أن يخصص، يجب أن يقيد، ودعت لي دليل، حتى أتصرف على هذا الذي تدعو إليه. ماذا يقول؟ قاله كبار العلماء، قاله علماء. شو هذا كبار العلماء؟ أين يوجد؟ ما هي خصائصهم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي مميزاتهم؟ ما الذي طلعوا عليه من هذه الشريعة وقد غاب عن الأمة؟ هو في ذهنه ليلى، أينما ذهب ليلى يا ليلى أراك في كل زمان، وإذا ذكرتك لا أدري هل صليت اثنين أو ثلاثة. هذا حب، هذا حب، هذا عشق خطير، هذا مرض. هذا كبار العلماء. الدليل عندنا خطبنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، سنتمسك به إلى أن يأمرنا هو نفسه بأن نتصرف فيه على وجه الصحيح، فإن لم يفعل تشبتنا به حتى الموت. هذا هو دين الله. ومن ثم فإن كثيرا ما نسمع الناس يقولون ترك الصحابة ترك النبي. هل الترك النبوي؟ هل الترك الصحابي؟ ارجعوا وانصفوا في المخصصات التي تقدمت في جميع الكتب الماضية والمقيدات، أعطونا فيه من قال بهذا المخصص ولا بهذا المقيد، أعطونا من قال بها. لا تجد. لكنه في الدراسة المعرفية أنك تبحث عن المداخل لمناقشة المسألة فتقول هو قبيل النظر، واش هذا اللفظ حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ نبحثوا من اللفظ، نبدأ من الأصل، لا تجد عنده فرقا بين هذه الأشياء ولا كيف يفرق بينها، ولكنه يريد أن تقدم هذا الذي يسميه بالفعل القول، مع أن المعروف أن القول مقدم على الفعل. القول أقوى على الصحيح ولم أظفر بمن خالف في هذه المسألة والترجيح بهذا المرجح، ولم أظفر بمن خالف في هذه المسألة، أن القول مقدم على الفعل عند التعارض. وقد بنى عليه أصحابنا قولهم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يزوج ولا يتزوج، فإن فعل ذلك فعقده باطل ولا يترتب عليه أي شيء من ثمراته، وثمرات عقد النكاح حلية الاستمتاع. من تمسك بأن القول النبوي هو الحجة، والفعل النبوي إن صح وهو لم يصح يحتمل أن يكون من خصائصه. ثم إن الفعل هذا قد يكون لأمور، والقول يبقى حجة لأن له صيغة، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وصرح بهذه العبارة التي دلت بمعناها على الحكم المقصود، فترجح بهذا أن الذي في الحج لا يجوز له أن يزوج ولا أن يتزوج، فإن فعل ذلك ففعله باطل. خلاصة القول أن بنية العقل الفقهي تكون مركبة على قواعد ومناهج، وهو ما يجب أن ينشر بين الناس من أجل رفع هذه الخلافات. قدم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قدم عمومها وإطلاقها على ما ورد من النصوص الأخرى لأنها لم تصح عنده، وجعلها عامة فترد السلام على كل من سلم عليك سواء كان مسلما أو غير مسلم كيفما كان لعموم، وهو الحجة في هذا الباب. وهذا مذهب من جماعة من المتقدمين وليس من المتأخرين، مع ممن يعتد برأيهم عند الجميع تابعين. وهذا التصرف سرى عليه جميع من مضى من أهل العلم وجعلوه معيارا في تقديم الأدلة بعضها على بعض، ولم يخالف في ذلك أحد، إلى أن ورد في هذا الزمان من أراد أن يقلب هذا ويقول بأن الفعل أو الترك وما شابه ذلك هو المقدم في الاستدلال، والمسألة مسألة نظر وبحث وفقه وليست مسألة انتماءات أو تحزبات ومذاهب. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر دال بمفهومه، لا نزاع بأن المفهوم لا يقارن بالمنطوق مطلقا، لأن المفهوم مشكوك في دلالته، ثم إنه من أضعف الدلالات على الإطلاق، أن المفهوم يسقط بأدنى احتمال، المفهوم يسقط بأدنى احتمال حتى إنه خرج من الاعتياد بما كان جرى مجرى الغريب وما كان قصد به الامتنان وما كان كذا وما كان كذا، فكل هذه خرجت المفهوم من العمل به كما هو معروف. أسباب الثمانية التي تخرج المفهوم من العمل به، مفهوم ضعيف لأن حتى إثبات كونه جهة مقبولة في العمل ضعيفة، قد نص على ذلك كثير من المتقدمين، من بعض حتى الذين قبلوه منهم من يرده إلى القياس ومنهم من يرده إلى اللغة ومنهم من يرده إلى العرف، أي أنه موقع اضطراب في حال تحرير مأخذه يقع الاضطراب، وذلك من علامة ضعف الأصل. عندما تقول لهم إن هذا المفهوم الموافق أو المخالف هو مأخوذ من اللغة، تجد اضطرابا، منهم من يقول من جهة اللغة، منهم من يقول لأنه من جهة العرف، أي أن اللفظة اللغوية وسع فيها. متى يقول تعالى تقول لهم أفين، قالوا بأن المراد به لا تؤذيهما، أي أن كلمة أفين نقلت من اللغة إلى معنى آخر شرعي وهو دفع الأذى. ومنهم من يقول بأن دلالته قياسية، أي الحق الضرب بالأذى مثلا بالأف مثلا إنما وقع عن طريق القياس، وبذلك تجد أن هذا المفهوم فيه اضطرابات. وإذا رجعت إلى الجذر في نظري فيه وجدت أن القوم لم يتفقوا على حجيته. مثاله الذي قدم فيه المالكية المنطوق على المفهوم ورد في مسألة الجار أحق بشفعة جاره، فهذا نص بأن الجار له الحق في الشفعة بالشروط المعروفة المذكورة في الفقه، أن الشفعة لم تشرع إلا من أجل دفع الضرر، فإذا قسمت الطرق ووضعت الحدود انتفت علة الحكم، فوجب أن يرفع حكمها. انتفت علة الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الجار حق بشفعة جاره، هذا هو اللفظ الذي تمسك به المالكية على مفهوم قوله الشفعة فيما لم يقسم. فإن كان مع المفهوم منطوق إلى آخره قد بالشفعة، إذن قدم هنا أن المنطوق على المفهوم فكانت الشفعة للجار دون غيره، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه على أن لا شفعة للجار على قوله الجار أحق بشفعة جاره. قد اشتمل هذا على سببين قد تقدم بيانهما. السبب الرابع أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، وهو ما يسمى بالترجيح بالسياق. ترجيح بالسياق أن يكون أحد الحكمين، أحد الدليلين قصد به تشريع الحكم والآخر لم يقصد به ذلك، ما قصد به الحكم يكون أرجح، كترجيح أصحابنا حديث جبريل أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثله بصيغة الإفراد. هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وأحمد بن حبان والحاكم، وقال الترمذي قال البخاري إنه أصح شيء في المواقيت. صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين صار العصر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا الحديث هو الذي تمسك به المالكية، وللحنفية طريقة أخرى وهي الاستدلال بحديث لم يسق لبيان مواقيت الصلاة ولكنه سيق لموضوع آخر، وهو حديث إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل ما بين الغدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل فيما بين العصر إلى المغرب على قراطين فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال هل نقص من حقكم شيئا، فقالوا لا، فقال إنما هو فضي أوتيه من أشاء. تمسك الحنفية بهذا الدليل باعتبار أنه لو لم يكن وقت العصر محددا في سيرورة كل شيء مثل في ظله مثله ظل كل شيء مثله، فإنه لا يمكن أن يزيد وقت الظهر على وقت العصر. فرضنا مثلا أن هؤلاء عملوا من الصباح إلى الظهر، لش كان الوقت طويل، هم اليهود، ثم عمل النصارى من اليهود إلى العصر، من الظهر إلى العصر بحال. من الظهر إلى العصر مثال، من الظهر إلى العصر. إذا نظرنا إلى ما بين الظهر والعصر فإننا نجده إن لم أقل مما بين العصر إلى المغرب، أن مثلا إذا أدنا في الواحدة سيؤدن في الثالثة والنصف، فبهذا الاعتبار سنحصل في هذا على ساعتين ونصف، ساعتين ونصف. العصر قد يكون مثلا في التالي والنصف إلى السادسة والنصف مثلا، فما بين العصر إلى المغرب هو الأطول إذا جعلنا ظل كل شيء مثله. فإذا جعلناه مثليه صار وقت الظهر هو الأطول وصار وقت العصر هو الأقصر. فقالوا هذا حديث يدل على أن وقت العصر لا يكون حتى يكون ظل كل شيء مثليه. هذا مذهب الحنفية وتمسكوا به. لكن إذا كان الحديث يدل على هذا فهو لم يسق لبيان مواقيت الصلاة، وإنما سيق لبيان ماذا؟ لبيان من له الفضل الأعظم والأجر الأكبر في يوم الدين. وهذا سيق لمعنى لا يمكن أن نصرفه لمعنى آخر لم يتعلق به. ولذلك تمسك المالكية بالحديث الأول الذي سيق لبيان المواقيت وألغوا اعتبار هذا الحديث الذي لم يكن مساقا لهذا. وقد تجد في أدلة كثيرة مثل هذا الأمر وهو الترجيح بالسياق. ففي كثير من مباحث الدلالة يرد هذا الأمر الترجيح بالسياق، قد ورد ذلك في حديثي فيما سقت السبع العشور وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشور. فقد استدل به الشافعي الحنفية على أن الزكاة تكون في كل ما يسقى، وذلك بدلالة ما فيما وما يسمى موصول وهو يدل على العموم، فوجب أن يعم هذا الحكم كل مسقين. ولكن هذا الحديث لم يسق لبيان هذا الأمر وإنما سق لبيان المقادير، فلذلك ألغي اعتباره، وهذا ما يسمى بالتخصيص بالسياق. السبب الخامس أن يكون أحد المتنين واردا على سبب والآخر واردا على غير سبب، فالوارد على سبب أرجح في السبب والوارد على غير سبب أرجح في غيره في غير السبب. فما روي من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الحرب أخرجه أبو داود، وقال الحيتامي والنسائي والبيهقي سببه أنه صلى الله عليه وسلم امرأة حربية مقتولة فنهى عن ذلك الذي تقدم ذكره. هذا السبب الخامس يمكن أن يقرأ في الكتاب وهو واضح ولا يحتاج إلى التفسير. السبب السابع تصريح الظاهر على المؤول، وهذا تقدم ذكره كله في مباحث الأقوال عندما ذكرنا أن الظاهر فيه متجليات ثمانية وأن تأويله يكون بثمانية وجوه، قد قدمنا ذلك فيما سبق. السبب السابع أن يكون أحدهما ناقلا عن مقتضى أصل البراءة والآخر أصل البراءة وهي البراءة الأصلية، والآخر يقيد حكما منفيا فيه ذلك النقل، فإن ذلك الناقل أولى بالترجيح كما رجع أصحابنا حديث أبي هريرة في إجاب الوضوء إلى آخره. هذه هي بعض مرجحات المتن. السبب العاشر كون أحدهما يتضمن احتياطا فإنه أرجح ممن ليس كذلك، والأمثلة كلها في الكتاب قد أوردها المصنف تامة وذكر القول الفقهي فيها. هذه جملة من المرجحات في هذا الباب، لكن لا ينبغي أن ننسى بأن ما يعرض لنا في الفتاوى هو الترجيح بين المناطات وهو الأشد والأنكى. والغريب أن موازين أو قواعد وزن المناطات يحتاج إلى استحضار القواعد في الأبواب، في الأبواب وخصائص الأبواب، وهذا معروف في كتب الفقه. ولكن في هذا العصر مثلا تجد أن مسألة قد يعرض فيها مناطان خطيران متعارضان جدا متقاربان في الحكم، ثم تجد الناس يتصرفون في ترجيحها هكذا بدون أي خوف أو وجل، بدون أن يعلموا بأن هذه المسألة ليست بتلك الأمور البسيطة التي تظهر له هو على هذه الصورة. فمثلا فيما يسمى بدرت يسأل بعضهم فيقول أنها جائزة وأنها من باب التعاون وأنها من باب التكافل والتعاضد بين الناس، وأن هذا الاعتبار الذي اعتبره المتقدمون غلط، ويفتي الناس بذلك ويقول بأن هذا الأمر بسيط. لكن أنت إذا نظرت بالقواعد التي تعلمتها في الفقه وهو قضية الربا، تتعلم ما هو الربا، والربا معروف بأن أثره في الأبواب لا نزاع فيه بين جميع الأبواب، وأخطر مسألة في الأحكام الفقهية الربا، وخاصة ما كان منصوصا عليه مثل سلف جر نفعا سلفني وأسلفك إلى آخره، هذه معروف بأن الجميع يتقيها، ويتقيها في الحال والمآل أو عند المالكية حتى لو لم تكن مآلا ولا حالا ولكنها متوقعة فإنه ينزلها منزلة الوقوع والمتوقع كالوقع بالربا، هذا معروف. ولكن هو يتصرف على إنكار جميع هذه القواعد والأصول مما يؤدي إلى ترك الراجح والعمل بالمرجوح. هذا ما يتعلق بعد المرجحات بإيجاز، وينتقل إلى الصنف الثاني وهو ما هو أصل بنفسه وهو الاستحسان الاستصحاب. ولنا رجوع إلى هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله في شيخنا الفاضل سيدي مولود السريري على هذه الجلسة الطيبة المحاضرة الكريمة والتي تناول فيها باب الترجيح. وفعلا كما ذكرتم فضيلة الشيخ، فإن ابتعاد طلبة العلم عن معرفة هذا الباب العظيم الذي هو باب الترجيح أدى بهم إلى الترجيح بالتقليد أو الترجيح بمراعاة أحوال الناس أو التيسير أو غير ذلك من الضوابط التي ابتعدوا فيها عن هذه الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لكي لا يتصدر لإفتاء الناس ولا يتصدر في نوازل الناس إلا من له دراية وإلمام بهذه الأبواب، وإلا لوقعت الأمة في كثير من الطوام التي نراها الآن. ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى العلم الصحيح وإلى بناء علومنا على ما بناه هؤلاء الجهابذة من علماء الأمة. فهناك مسألتان تنظيميتان إن شاء الله تعالى قبل إنهاء الجلسة. المسألة الأولى تتعلق بالوقت، فقد تأخرت هذه الجلسة حوالي 10 دقائق في البداية، فالمرجو من الإخوان الحاضرين من الطلبة أن يحاولوا ضبط المواعيد وضبط الوقت. فالشيخ يبدأ دروسه قبل صلاة الصبح، وإحنا ما بغناش يبدأ قبل صلاة الصبح، درنا التسعود، ولكن إن شاء الله تعالى تكون الدروس في وقتها بإذن الله تعالى، نرجو الله تعالى القبول من الجميع. فالشيخ يعني حضر في الساعة 9 في المنصة، ولم تبدأ المحاضرة إلى في الساعة 9:15. هذه مسألة تتعلق بالوقت. وبين الجلستين إن شاء الله تعالى عندنا جلسة شاي، ما نقولوش استراحة لأن الاستراحة هي اللي كنا فيها الآن، يعني العلم لما نتزود بالعلم فنحن الحمد لله نتزود ونرتاح، فلا نسمي الفاصل هو الاستراحة. عند هذه الاستراحة إن شاء الله أو هذه الجلسة سيقدم الشاي يعني في الأماكن، فالمرجو الجلوس في أماكنكم إن شاء الله تعالى حتى يوزع يعني المنظمون يعني الشاي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.